الله عليه رحمة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم. قد انتهينا من طرق القراء، وكنا نشرع في قراءة بعض الأشياء في مدخل علم القراءات وتعريف القراءة والقراء والمقرئين وغير ذلك. من بداية صفحة 357، نعم أحسنتم، قال رحمه الله عز وجل: وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة. طبعا أنتم عارفين الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض العين إن واجب على كل إنسان مسلم يقوم به، وإذا لم يقم به آثم. آثم كل إنسان لم أي إنسان لم يقم لا يقم بفرض العين فهو آثم. أما فرض الكفاية فواجب على فئة دون الأمة كلها بأسرها، وإذا قام به البعض لم يأثم الآخرين أو كفى الباقين عنه، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. ده الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، كما صرح به الجرجاني في شافيه والمغني فيه، والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر. والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر، يعني عدد التواتر يعني الفئة التي تستلزم أو العدد الذي يستلزم تتابع أو توالي السند إلى قيام الساعة أن يكون متواترا في نقل القرآن من طبقة إلى طبقة. معنى كلامه كده. والمعنى في ألا ينقطع عدد التواتر فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل. وإلا أثم الكل. وكذلك تعليمه أيضا فرض كفاية. وتعليم القراءات أيضا فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين، يعني ما خلاص ما عادش عندنا إلا واحد بس، واحد بس هو اللي يصلح للتعليم الأشياء دي، هل سيتحرج بحجة إن هو فرض كفاية؟ يقول للباقي يقوم عنه. لا، قال تعين أي صار فرض عين في حقه هو، لأنه مفيش إلا هو، صار فرض عين في حقه. فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين، وإن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم، فإن امتنعوا كلهم آثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأس، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك وإن لم يكن عذر. قال، ندخل في تعريف المقرئ. قال: والمقرئ هو العالم بها. العالم بها ايه؟ بالمقصود بالايه؟ بالقراءات او بالقراءة. هو العالم بها رواها مشافهة. رواها مشافهة يعني اخذها من فم شيخه، او قرأ على شيخه. دي معنى كلمة مشافهة، يشافهه. فلو حفظ الشاطبية مثلا فليس له أن يقرأ بما فيها إن لم يشافهه من شوفها به مسلسلا. يعني أنت إن حفظت كتاب قراءات لا يجوز لك إنك تعلم غيرك القرآن وتجيزه بهذه القراءة أو تعلمه القراءة بدون أن تتلقاه عن شيخ. ممكن تعلمه من باب التعليم إذا كان لك قدرة على التعليم، لكن لا يصح أن تسنده بالقراءة. ممكن تعلمه كنص كتاب، ممكن تعلمه كنص كتاب وليس أداء تلاوة، وليس تلاوة، لأنك لم تتناوله مشافهة، لأن في القراءات شيئا لا يحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ، ننقسم القارئ إلى مبتدئ ومنتهي، ننقسم المقرئ إلى قارئ مبتدئ ومنتهي. قال: والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد، إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، عملية اصطلاحية يعني، يسمى قارئ مبتدئ، لسه مبتدئ، لو قرأ ثلاث قراءات. قال: من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاث قراءات، يعني مثلا قرأ، مش هنجيب نافع بقى، لأن نافع قراءاته متفرعة، ونافع مثلا ما هو كلهم متفرعين، اقرأ قالون، افرد قالون، افرد ورش، اقرأ ختمة بنافع كامل، وبعد كده يفرد البزي، ويفرد قنبل، ويقرأ ختمة لابن كثير، ويفرد الدوري، يفرد السوسي، ويقرأ ختمة لأبي عمرو. إن قرأ هذه الثلاث قراءات نسميه قارئ مبتدئ. نسميه قارئ مبتدئ. طيب إمتى يكون قارئ منتهي؟ يعني تبحر، يعني وصل حاجة في القراءات يعني. قال: والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. قال: من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. كده انتهينا من تعريف المقرئ والقارئ المبتدئ والقارئ المنتهي وحفظ القرآن وحكم حفظ القرآن ومتى تعين في حق أي أحد حفظ القرآن وتعليمه. أكثرها وأشهرها، لا هو قال أكثرها وأشهرها. ممكن أكثرها وأشهرها دي إيه؟ لو دخلنا في السبعة بس ماشي، أكتر من أربعة أكثرها يعتبر أكثرها وأشهرها. لو اعتبرنا العشرة من مثلا من فوق السبعة أو تمانية، لو دخلنا فيها الشاذة يبقى من فوق الـ11 12 وهكذا. ندخل في وجه ثاني، ندخل في عنوان ثاني اللي هو: هل القرآن والقراءات شيء واحد؟ هل القرآن والقراءات شيء واحد؟ قال رحمه الله عز وجل: والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. هذا رأي الشيخ القسطلاني. فالقرآن والوحي المنزل للإعجاز والبيان. طيب والقراءات؟ قال: والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها. طب ما هو برضو قرآن، طب ما هي برضو قرآن. تمام، احنا عندنا اصلا، لا هم اختلفوا، العلماء اختلفوا في هذا الورد، بس انا عندنا القرآن، القرآن يشمل جميع القراءات المتواترة، يشمل جميع القراءات المتواترة، بمعنى لو قرأت حفص يبقى قرأت جزء من القرآن، قرأت قالون قرأت جزء من بعض القرآن، قرأت السوسي بعض من القرآن، قرأت كذا هكذا بعض من القرآن. إذن القرآن يشمل الجميع، وأحيانا يتجوز في ذلك. ونقول مثلا واحد قرأ حفص يبقى قرأ القرآن، قرأ ورش قرأ القرآن، قرأ كذا قرأ القرآن، ماشي. يعني إطلاق اسم، إطلاق اسم الكل على البعض، من إطلاق اسم الكل على الإيه؟ على الجزء. الأول كيفية ثم إن هذا العلم كما قال صاحب الضوابط والإشارات اللي هو الإمام البقاعي، ينحصر القول فيه في وسائل ومقاصد. يعني علم القراءات هذا له وسائل وله مقاصد. قال الوسائل، الأول في الوسائل وتنحصر في 7 أجزاء، يعني وسائل هذه القراءات 7 أجزاء، يعني الأشياء اللي توصلك لهذه القراءات، أو المفروض الأشياء اللي تتعلمها لتصل إلى مقصدك الأساسي هو علم القراءات، إيه هي؟ 7 أجزاء. الأسانيد وعلم العربية، ومن ضمن علم العربية المخارج والحروف والصفات، يبقى كده 2، الأسانيد والعربية، والوقف والابتداء 3، والفواصل ومنها عد الآيات 4، ومرسوم الخط 5، والاستعاذة 6، والتكبير 7. دي 7 وسائل لازمة لهذا العلم، لأن الكلام في هذا الفن إما أن يكون راجعا إلى نفس النطق أو لا، يعني بيرجع لك اختلاف النطق في الحروف. وما كان رجعا إلى نفس النطق إما أن يكون بحسب تصحيحه أو لا، وما كان بحسب تصحيحه فإما أن يكون بالنظر إلى الحرف من حيث الذات أو من حيث الصفة. لو من حيث الذات ده بنسميه المخارج، يبقى قال الأول فن المخارج. لو من حيث الصفة، الصفات التي تكون على الحرف، قال والثاني هو فن الصفات. وأما ما لا يكون النظر فيه راجعا إلى نفس النطق فإما أن يكون باعتبار ما يتمشى على لسان العرب، أو باعتبار ما يحسن من قطع الكلام ووصله. الأول اللي هو العربية، يعني هل هو وافق كلام لغة من لغة العرب فصيحة أو أفصح أم لا، فنقول الأول هو العربية اللي هو ما يتمشى على لسان العرب، والثاني اللي هو يحسن وقف الابتداء اللي هو يحسن قطع الكلام وصله، بنسميه إيه؟ الوقف والابتداء. وأما ما لا يكون النظر فيه راجعا إلى معنى الكلام من الحيثية المذكورة، ولا إلى النطق به، واندرج فيه ما لم يكن النظر فيه بحسب تصحيح النطق به، لأن نفي المطلق يستلزم نفي المقيد. فإما أن يكون النظر فيه إلى الخط أو لا. لو نظرنا فيه من حيث الخط ده بنسميه رسم المصحف، اللي هو قال الأول هو المرسوم، والثاني إما أن يكون البحث فيه عن كونه فاصلة أو لا، قال الأول هو العدد اللي هو الفاصلة، علم الفواصل بنسميه علم العدد هو علم الفواصل، ولو أن كلمة الفواصل أشمل من رأس الآية أو كده. والثاني إما أن يبحث فيه عن مشروعيته عند الأداء أو لا، هل هو توفرت فيه الشروط أم لم تتوفر حتى نقول إن هذا أداء. الأول الاستعاذة والتكبير، والثاني الإسناد، وهيفصل لنا الأشياء هذه بالتفصيل. قال وهكذا ذكر ما في هذه الأجزاء 7 التي هي وسائل إلى مقاصد هذا الفن من المباحث. اللي مش فاهم التلات أربع سطور دول اللي أو العشر سطور اللي عدوا هنذكرهم بالتفصيل الممل إن شاء الله في الأشياء الآتية. قال: فأما الجزء الأول وهو علم الإسناد. لابد إن أنت ما تخش فن القراءات او فن من فنون الامه الاسلاميه علوم الشرع، طبعا لازم تتعلم علم الاسناد، لان علم الاسناد دي تميزت به. سياتي كل هذا بدل ما نسبق الكلام. قال: وهو اعظم مدارات هذا الفن. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه اعظم مدارات هذا الفن؟ اللي هو علم الاسناد. قال: وهو أعظم مدارات هذا الفن. يعني نوضح العبارة أكثر، أن علم الإسناد هو أعظم ما يسند إليه فن القراءات، أو أعظم ما يقوم عليه فن القراءات. معنى العبارة كده، دي معنى هذه العبارة. قال: لأن القراءات سنة متبعة ونقل محض، ما فيهاش اجتهاد، ليس فيها اجتهاد، كما تتلقى الكلمة من شيخك تنقلها إلى تلميذك، كما نقلها شيخك من شيخه إليك، وهكذا بالتسلسل. ونقل محض، فلا بد من إثباتها وصحتها، ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد. فلهذا توقفت معرفة هذا العلم عليه. لابد إنك تعرف. والشيخ طبيعي لما تخلص ختمة وتستحق الإجازة بيعطيك سنده، يعطيك سنده من مشايخه إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدوه، يعني وقد حدوه، يعني وقد حدوه يا شباب، يعني عرفوه أو وضعوا حدوده أو عرفوا مقصوده أو ذكروا مفهومه بإيه. يبقى إيه هو علم الإسناد في القراءات؟ قال: هو الطريق الموصلة إلى القرآن. الطريق الموصلة كما ذكرنا قبل ذلك إن طريق يؤنث ويذكر، والأفصح أن يؤنث. لذلك دايما تجد كتب البيان تذكره بالتأنيث، بأنه الطريق الموصلة إلى القرآن، يعني سندك. ايه هو سندك الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ تذكر شيخك وشيخ شيخك وهكذا. قال: بأنه الطريق الموصلة الى القرآن، وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة. يعني الأمة هذه خاصية امتازت بها عن جميع الأمم، خاصية الإسناد هذه. وده عمل لنا دوشة، موضوع الرواية والكلام ده، كل يوم أسانيد وتحقيق وتحريرات أسانيد، وسند عالي وسند نازل وهكذا. قال: وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. وقد روي عن أبي العباس الدغولي أنه قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف في أيديهم. لذلك حرفوها لما اؤتمنوا عليها وخدوها كصحف كده في أيديهم، طرأ عليها التحريف في التوراة والإنجيل. أما كتابنا وما شرفنا الله عز وجل به، فقد تكفل الله بحفظه، هذه واحدة، وسلسله بالإسناد من الأول إلى الآخر، وهكذا سلسله بالإسناد. طب أنت قرأت الآيات دي إزاي يا عم الشيخ؟ يقول لك قرأتها بالاختلاس. ليه قرأتها بالاختلاس؟ إن قرأتها على شيخ الاختلاس. طب وشيخك قرأها إزاي؟ شيخ قرأ عن شيخ، وهكذا، إلى أن تصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى سيدنا جبريل، ومنه إلى رب العزة سبحانه وتعالى. قال إن الله تعالى قد أكرم هذه، طيب، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم التي أخذوها عن غير الثقات، بخلاف هذه الأمة فإنها تنص عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق عن مثله حتى تتناهى أخبارهم. وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب، أو قال قربة إلى الله عز وجل. يعني ايه قرب الإسناد قربه؟ يعني كلما قل عدد رجال إسنادك، كلما كان هذا أقرب إلى الله عز وجل، كلما كان هذا أقرب إلى الله عز وجل. لأن احنا عارفين الإسناد إما يكون عالي أو نازل. الإسناد العالي أن يقل عدد الرجال في سندك منك إلى سيدنا النبي، أو لو كنت بتسند كتاب حديث منك إلى صاحب الكتاب، سواء كان سيدنا الإمام البخاري أو أئمة السنن عموما، أو أي كتاب آخر، منك إلى صاحب هذا الكتاب. دي معنى الإسناد العالي، أن يقل عدد كلما قل عدد الرجال في سلسلة إسنادك فهو إسناد عالي، والعكس صحيح، إذا زاد فهو إسناد نازل. تمام كده؟ وهو مروي عن يحيى بن معين، ولكن بلفظ الإسناد العالي قربة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيتا خاليا وإسنادا عاليا. مروى أيضا نفس الكلام، يعني نفس الكلام، مع الأئمة الربانيين يتشابه كلامهم، حتى ممكن يتشابه مع كلام النبوة. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين. ذكره في مقدمة صحيح مسلم سبعة. نعم، مقدمة صحيح مسلم. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ ثم إن الإسناد صحيح نقف عند هذه الجزئية، قال من أول: ثم إن الإسناد صحيح، إلى تقسيم الإسناد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، تقبلوا منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.